بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة القواعد الأربع: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه القاعدة الثالثة من القواعد الأربع التي أودعها المؤلف رحمه الله هذه الرسالة الماتعة العظيمة، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث والناس يعبدون معبودات شتى. ذكر المؤلف رحمه الله سبعة معبودات كان الناس في الجاهلية إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعبدونها مع الله. وسيورد المؤلف رحمه الله الدليل على عبادة كل واحد من هذه المعبودات، فمنهم من كان يعبد الشمس، ومنهم من كان يعبد القمر، ومنهم من كان يعبد الأنبياء، ومنهم من كان يعبد الصالحين، ومنهم من كان يعبد الأشجار، ومنهم من كان يعبد الأحجار. ويزاد على ما ذكر المؤلف رحمه الله أن منهم من كان يعبد الكواكب، فإن طوائف من العرب كانت تعبد الكواكب، وربما صنعت تمثالا يجسدها يتوجهون إليه، والكوكب هو المقصود. ومن ذلك أن طوائف من تميم كانت تعبد الدبران، وبعض قريش كانت تعبد الشعرى، ولذا رد الله عز وجل عليهم بقوله: وأنه هو رب الشعرى. أيضا كان منهم من يعبد الجن، وهؤلاء طوائف، منهم كثير من الأعراب الذين جاء في حقهم قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكذلك ذكرت كتب التاريخ أن بعض خزاعة كانت تعبد الجن. أيضا مما كان يعبده أهل الجاهلية أيضا من العرب إبان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم النار، فإنه قد تسلل إليهم من المجوس عبادة النار. بعض تميم وغيرها من القبائل أيضا كانت تعبد النار، إلى غير ذلك مما تنوعت إليه هذه العبادات الجاهلية الضالة التي كان عليها المشركون قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قبل ذلك بمدة طويلة. بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين هذه المعبودات وبين هؤلاء العابدين، بل كان صلى الله عليه وسلم يحكم فيهم حكما عاما من أولهم إلى آخرهم، كلهم كفار مشركون جاهدهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولم يكن يفرق بين من يعبد نبيا أو صالحا وبين من يعبد حجرا أو شجرا، فكل من لم يعبد الله سبحانه وتعالى فهو كافر مشرك مهما كان معبوده الذي يتوجه إليه بالعبادة. هذه هي الخلاصة التي أراد المؤلف رحمه الله أن يصل إليها، وبالتالي تنكشف لك يا عبد الله شبهة بعض دعاة الشرك ومروجي دين الجاهلية، وهي أنهم إذا احتج عليهم أهل التوحيد بالأدلة التي تنفي الشرك وتبين عواقبه الضارة يقولون هذه النصوص قد جاءت في حق أناس كانوا يعبدون اللات والعزة، كانوا يتوجهون إلى أشجار وأحجار وأصنام، أما نحن فنتوجه إلى عباد صالحين لهم زلفى ومكان عند الله سبحانه وتعالى، فالأمر في حقنا مختلف، فليس لكم أن تحتجوا علينا بهذه الأدلة. أراد المؤلف رحمه الله أن يرد على هذه الشبهة وبين أنه لا فرق بين أن يشرك مع الله ولي صالح أو يشرك معه شجر أو حجر، لا فرق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق في الحكم بين مشرك ومشرك، وبالتالي فتزول هذه الشبهة التي يروج لها هؤلاء، وهذه من أكبر الشبه التي يروج لها أهل الشرك، فإذا انحلت كان ما بعدها أيسر منها. نعم. قال رحمه الله: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا هو الدليل وهذه هي الحجة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك مهما كان نوع هذا الشرك ومهما كان المشرك به، أي فتنة أي شرك يجب أن يرد ويجب أن يتبرأ منه ويجب أن يجاهد في سبيل الله أصحابه مع الاستطاعة، ولا فرق بين شرك وآخر. الله جل وعلا قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وهذا يشمل كل أنواع الشرك بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم. من أهل الجاهلية من كان يعبد الشمس، وبعض هؤلاء نصبوا تمثالا على هيئة معينة مذكورة في كتب التاريخ للشمس حتى يتمثلوا هذا المعبود أمام أعينهم، وبعضهم اعتقد أن الشمس ملك فهم يتوجهون إلى هذا الملك الذي يمكن أن ينفعهم. كذلك من أهل الجاهلية من عبد القمر واعتقد أن في يده نفعا وضرا في العالم السفلي، فتوجه هؤلاء المشركون إليه، وربما نصبوا تمثالا على هيئة معينة لهذا القمر، والله جل وعلا نهى عن ذلك فقال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وعباد الشمس إلى هذا اليوم موجودون، وربما تأثر بهم من تأثر، فهذه عبادة باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم. قال رحمه الله: ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أما عبادة الملائكة فشيء كثير كان في أهل الجاهلية، كثير من أهل الجاهلية كانوا يعبدون الملائكة، يتوجهون لهم بالسؤال والدعاء، وبعضهم يعبدها مباشرة، وبعضهم يعبد الأصنام التي ترمز إلى هؤلاء الملائكة، وهذا كثير كما ذكرت. ولذا الله جل وعلا يظهر براءة الملائكة من هذه العبادة ومن عابديها يوم القيامة حينما يسألهم هذا السؤال، فيبرؤون إلى الله سبحانه وتعالى منهم ومن عبادتهم. والأدلة في هذا الباب كثيرة. نعم. قال رحمه الله: ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أما عبادة الأنبياء فمثالها عبادة المسيح عليه السلام، وهذا أكثر من أن يذكر في أهل الجاهلية الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقبائل من العرب تنصرت من أهل نجران ومن الشمال، من تغلب ومن غسان ومن غيرها من القبائل تنصروا، وكانوا يعبدون عيسى عليه السلام، فكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل بينهم وبين عباد الأصنام والأحجار فرقا، لا فرق بين من يدعو عيسى عليه السلام ومن يدعو هبل أو اللات أو نائلة أو إساف، كلهم في حكم واحد، كما يدل على هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أمه، وهذا مثال لعبادة الصالحين، مريم عليها السلام عبدها النصارى أيضا لأنها أم الإله، هكذا يزعمون. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحكم واحد على هذه العبادة وعابديها. والله جل وعلا يسأل هذا السؤال لعيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ حتى تظهر البراءة وحتى يكون التبكيت لهؤلاء المشركين يوم القيامة، فيبرأ عيسى عليه السلام إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العبادة، أو أن يكون قد دعا الناس إلى عبادته أو إلى عبادة أمه. كذلك عزير الذي عبده من عبده من اليهود أيضا مثال لعبادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية تدل على نفي عبادة الصالحين كما أنها تدل على نفي عبادة الأنبياء، وأهل التفسير منهم من ذهب إلى الأول ومنهم من ذهب إلى الثاني، ومن ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أنها في الملائكة والمسيح وعزير عليهم الصلاة والسلام، يعني هم المعنيون بقول الله جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لاحظ أن في الآية داعيا ومدعوا، أولئك الذين يدعون يعني أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون هؤلاء المدعوون، الشأن أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فكيف يا أيها العقلاء تتوجهون إلى معبود هو نفسه عابد لله عز وجل؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهم على ما فسر ابن عباس رضي الله عنهما الملائكة وعيسى وعزير عليهم الصلاة والسلام. والتفسير الثاني هو أن هؤلاء المعنيون في هذه الآية هم الجن الذين أسلموا، وهذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، فإنه قال كان أناس من الإنس يعبدون جنا فأسلم هؤلاء الجن فصاروا يعبدون الله سبحانه وتعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ولم يشعر بذلك الإنس فاستمروا على عبادتهم مع أن هؤلاء الجن عابدون لله سبحانه وتعالى. هذا مثال لعبادة الجن، وهو أيضا مثال لعبادة الصالحين. إذن هذا دليل على أن الأنبياء عبدوا، وعلى أن الصالحين عبدوا، وعلى أن الملائكة عبدوا، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين شرك وشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي. نعم. أيضا من عبادة الصالحين ما جاء في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فإن هؤلاء صالحون، كانوا من عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أتباعهم وتلاميذهم ومحبيهم وقال لهم: انصبوا صورا في مجالسهم التي كانوا يعتادونها حتى إذا رأيتموهم تذكرتموهم فنشطتم للعبادة. هكذا يأتي الشيطان ابن آدم يسول له بأنواع التسويل، فكان ما أوحى الشيطان إلى هؤلاء فلم يعبد هؤلاء الصالحين. فلما انخرم هذا الجيل وتنسخ العلم أصبح العلم بالشرع ضعيفا، وأصبح العلم بسبب نصب هذه الأمثال أو هذه الصور أصبح ضعيفا، ما أحد يعرف لماذا نصبه. فجاءهم الشيطان فقال لهم: إنما نصب أقدموكم هذه الصور في هذه الأماكن لأجل أن يتوجهوا إليهم ويتوسلوا بهم إلى الله سبحانه وتعالى، وبهم يسترزقون وبهم ينزل المطر، فعبدوهم من دون الله. إذن هذا مثال أيضا لعبادة الصالحين. أيضا من الأمثلة ما ذكر المؤلف رحمه الله ها هنا في قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه ثلاثة أصنام، ثلاثة أوثان كان يعبدها المشركون، وكانت أعظم أوثان العرب، ولذا جاء التنصيص عليها والله تعالى أعلم. أما اللات فكان بالطائف، والأصل أنه رجل صالح كان يلت السويق، كان يخلط السويق الذي يصنع من القمح أو نحوه، يخلطه بالماء أو بالزيت حتى يساغ في الأكل ويطعمه الناس. كان رجلا صالحا يتصدق، وكان يجلس في مكان عند صخرة. فلما مات جاء الشيطان بالحيلة السابقة، فاستمر الأمر مدة حتى وجد الجيل الجاهل فعبدوا هذا القبر الذي فيه هذا الرجل. اللات اسم فاعل من لت يلت فهو لات. فعبدوا هذا القبر، ثم تطور الأمر إلى أن عبدوا الصخرة التي كان يجلس عليها، وبالتالي صار من أعظم الأوثان، وأجمعت العرب جميعا في الجاهلية على عبادة هذا الصنم وتعظيمه، وإن كان أعظمهم شركا به هم ثقيف. قال جل وعلا أفرأيتم اللات، هذا مثال يصلح للأصنام للأشجار والأحجار، ويصلح أيضا لعبادة الصالحين. أما العزة فذكروا في كتب التاريخ أنها ثلاث سمرات، يعني من شجر السمر، كانت بنخلة منطقة قريبة من منطقة السيل بين الطائف ومكة. هذه أيضا كانت من أكثر المعبودات تعظيما عند العرب، وأكثرهم تعظيما لها هم قريش. وهذه الأشجار الثلاث كان فوقها بناء، وعلى هذا البناء بنوا بناء فوق هذه الشجرات، وفوق هذه البناية كان هناك أستار يضعونها عليها. وجاء في بعض الروايات التاريخية ما يدل على أن العزى صنم، وأن هذه الشجرات كانت في حريمه وكانت حوله، فعظموها لأجل تعظيم هذا الصنم. فهذا دليل على عبادة الأشجار وعلى عبادة الأحجار. قال ومنات، منات هي الصنم الثالث المذكور في الآية، وإن كان الأقدم وجودا كما ذكروا. فمنات كانت بقديد، وادي قديد تراه إذا ذهبت إلى مكة، بين مكة والمدينة وهو إلى مكة أقرب، فكان فيه هذا الوثن الذي هو منات. قيل إنه صخرة عظيمة، وقيل إنه صنم يعني تمثال. فالشاهد أن هذه أوثان عبدت مع الله سبحانه وتعالى، وكان كما تعلمون ما يتعلق بعبادة الأصنام والأحجار والأشجار كان هذا أكثر ما وقع فيه العرب في الجاهلية من العبادات، بل كان كل واحد من أهل الجاهلية له صنم في بيته يعبده، وآخر شيء يصنعه إذا أراد السفر أن يتمسح به، وأول شيء يفعله إذا عاد إلى البيت أن يتمسح به. ولما فتح الله مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم كان في جوف الكعبة وحولها 360 من الأصنام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها ويطعن في رأسها وصدرها بقوسه عليه الصلاة والسلام فتسقط، وهو يتلو قول الله جل وعلا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم أمر بها فأخرجت من المسجد فأحرقت. فالأصنام كان شأنها عظيما عند العرب، وكانت كما ذكرنا في الدرس الماضي أو الذي قبله كانت عند حذاقهم رموزا يقصدون بها تمثيل الشيء الذي يعبدونه حتى يستحضرونه. وأما الجهلة منهم فإنهم كانوا يتوجهون إلى الصنم من حيث هو، إلى هذا الحجر فيعتقدون فيه في نفسه، وكل ذلك لا شك أنه من أوضار الجاهلية ومن أوساخ الشرك التي استولت على القلوب، عافاني الله وإياكم من ذلك. أيضا من الأمثلة ما جاء في حديث أبي واقد الليثي، وهو آخر ما ذكر المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة. نعم. قال رحمه الله: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه، فيه فوائد كثيرة وفيه مسائل متعددة، ولكن الشاهد الذي من أجله أورد المؤلف رحمه الله الحديث إثبات أن أهل الجاهلية كانوا يتوجهون إلى الأشجار فيعبدونها من دون الله، ومن ذلك ما كانوا يتوجهون به إلى هذه السدرة. السدرة شجرة النبق معروفة، كانوا يتوجهون إليها ويعبدونها، وهذا من ضلال العقل. سبحان الله العظيم، شجرة تنبت تظهر بعد أن كانت عدما وهم يرونها بأعينهم، ثم إذا قامت على ساقها عبدوها من دون الله. أي ضلال هذا وأي تخبط هذا؟ شجرة من خشب وتؤول إلى خشب وتحطم بكل سهولة، ريح يسيرة ربما تكفأها وتقلعها من جذورها، تعبد من دون الله؟ سبحان الله العظيم. هذا دليل على أن الشيطان قد يصل في تلاعبه بابن آدم إلى مبلغ عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود يا أيها الإخوة في هذه القاعدة أن من أشرك مع الله عز وجل أي أحد فإنه يكون قد وقع في دين أهل الجاهلية، حتى لو أشرك مع الله أعظم الخلق وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لو أشرك مع الله أعظم الأولياء قدرا وأرفعهم منزلة، لا فرق بينه وبين من يعبد اللات والعزى وهبل ومنات، لا فرق، الحكم واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين شرك وشرك، وبين هذا الشرك الذي يعبد فيه ولي وصالح أو نبي أو ملك، وبين ذاك الذي يتوجه به إلى شجر أو حجر، لا فرق، الحكم واحد. إذن عليك يا عبد الله أن تحذر، فالله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له، وكل ما يقصد لأجل الشفاعة ولأجل التقريب عند الله سبحانه وتعالى فيبذل له من العبادة ما يبذل فإنه إله. والله جل وعلا يقول: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إذن إذا كنت تطلب غير الله جل وعلا بعبادتك لأجل تحصيل الشفاعة فقد اتخذت إلها بنص الآية، أو كنت تطلب بعبادتك من غير الله جل وعلا أن يعينك وأن ينقذك وأن يجلب لك خيرا وأن يدفع عنك شرا فقد اتخذته إلها. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه قاعدة مهمة ونتيجة مهمة أيضا، إذا فهمت ما سبق، وهو أن المشركين كانوا يقرون لله عز وجل بالربوبية والخلق والرزق والتدبير، وأنهم إنما عبدوا هذه المعبودات مع الله سبحانه فقط لأجل أن تكون شفيعة مقربة لهم إلى الله، ولأجل هذا أحبوها كحب الله وعظموها كتعظيم الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين هذه المعبودات وعابديها، بل حكم عليهم جميعا بحكم واحد مع اختلاف أنواع شركهم. إذا علمت كل ما سبق فاعلم يا رعاك الله أن مشركي زماننا أغلظ شركا من المشركين الأولين. سبحان الله العظيم، مشركو زماننا أشد شركا وأعظم كفرا من الكفار الأولين. لما؟ قال رحمه الله: لأن المشركين الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، إذا نزلت بهم النوازل كانوا يتوجهون إلى الله عز وجل وحده، فإذا ركبوا في الفلك ماذا؟ دعوا الله مخلصين له الدين. طيب انتهت المحنة، فلما نجاهم إلى البر ماذا؟ يرجعون إلى الشرك مرة أخرى، إذا هم يشركون عادوا مرة أخرى إلى ضلالهم تارة أخرى. إذا نزلت بهم النازلة وجاءهم الكرب زال من أمام ناظرهم شريط الأوهام الذي كان يعرض لهم قبل ذلك، وكانوا بسببه يتوجهون إلى هذه الأصنام. علموا حينها أنها أذل وأقل وأحقر من أن تعينهم أو تنقذهم أو تملك لهم دفع هذا الضر الذي وقعوا فيه. علموا حينها أن الله وحده هو الذي يقدر على إنقاذهم، ولأجل هذا توجهوا إليه سبحانه. والله جل وعلا بين هذا في نصوص كثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لاحظ هنا تقديم فإليه، هذا في لغة العرب يدل على تقديم ما حقه التأخير، يدل على الحصر. الأصل أن يكون السياق تجأرون إليه، لكن الله تعالى يقول فإليه تجأرون، هذا في قوة ما لو قيل تجأرون إليه وحده دون ما سواه. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. رجعوا مرة أخرى إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى، ارحمك الله. إذن هذا الذي كان عليه المشركون الأولون، أبو جهل وأبو لهب وأمية وأبي وطواغيت قريش وغيرهم من العرب، هذا هو ديدنهم وهذا كان معتقدهم في مرحلة الضر ومرحلة المرحلة الصعبة في حياتهم، يتركون الشرك انتهى، هذه الأصنام لا تمثل لهم شيئا، إنما يتوجهون إلى الله وحده. هذا في القديم، فما هو حال الناس في الحديث؟ المشركون يقول المؤلف شركهم دائم في الرخاء والشدة، وأنا أقول إن شركهم في الشدة أعظم منه في الرخاء، بل إن منهم من لا يعرف الله في الشدة، بل لا يعرف إلا معبوده من دون الله عز وجل. إذا كان في البحر والطرب واصطلم وأشرف على الهلاك في هذه اللحظات الصعبة، فإنهم يتوجهون إلى غير الله عز وجل ولا يدعون الله. يا لله العجب، حالهم أسوأ من حال المشركين الأولين، وهذا كثير في حال هؤلاء. هناك كتيب صغير تقرأه في ربع ساعة ولا نحو ذلك، أوصيك بقراءته. اسمه كيف نفهم التوحيد، كتيب صغير تشتريه بريالين ولا بخمسة ريال، للشيخ محمد باشوميل. ذكر فيه قصة لطيفة فيها عبرة، وهي أنه كان في شبابه في البحر فاضطرب بنا البحر، تارة يهوي بنا البحر حتى كأن السفينة ستقر في قاعه، وتارة ترتفع السفينة حتى كأنها تريد أن تطير من البحر، فأشرفنا على الهلاك. حينها وكنا يقول 80 راكبا تقريبا في سفينة شراعية صغيرة، يقول تداعوا فيما بينهم أن يدعو أحد الأولياء اسمه ابن عيسى، قالوا لا يخلصكم من هذا الكرب إلا ابن عيسى، فصاروا يهتفون يا ابن عيسى يا ابن عيسى يا عمود الدين فزعتك. ما عرفوا الله في ذلك الوقت ولا خطر في قلوبهم، إنما خطر في قلوبهم عبادة هذا الذي هو أعظم في قلوبهم من الله. يقول فصحت بهم وقلت لهم ادعوا الله فهو الذي يقدر على إنقاذكم. يقول فهاجوا علي وغضبوا حتى كادوا يلقونني في البحر لولا أن الله عز وجل أنقذني بسبب بعض من كان منهم من البحارة هؤلاء يكتم إيمانه، حال هؤلاء بيني وبينهم، حتى كشف الله سبحانه وتعالى هذه الغمة التي بنا، وإذا بهم يقولون له أرأيت كيف أن ابن عيسى أنقذنا، إياك أن تظن ظن السوء بالسادة والأولياء. فيقول بدأت أعظهم ويقول اتقوا الله، والله إن ابن عيسى لا يدري عنكم كما يأس الكفار من أصحاب القبور، والله إنه لا يدري ما أصابكم، إنما إنقاذكم كان من الله سبحانه وتعالى وحده. فصار بينه وبينهم جدال طويل وفيه بعض الفائدة لعلكم تراجعون ذلك. الشاهد يا أيها الإخوة أن المشركين في هذا الزمان مع الأسف الشديد أضحوا أغلظ شركا من الأولين، حيث إنهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى حتى في الشدة، وهذا كثير، من نظر في أحوالهم وجد ذلك، ومن نظر في كلامهم وجد ذلك، ومن نظر في أشعارهم وجد ذلك، حتى إنهم يتداولون فيما بينهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، يا لله العجب. وربما رووا هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كذب عليه صلى الله عليه وسلم. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لما قدم التتار إلى الشام صاح هؤلاء المساكين الذين قلوبهم مريضة متلطخة ليست سليمة ولا صافية ولا نظيفة، صاروا ينادون بعضهم فيقولون يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، ليس لوذوا إلى الله، ها؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، لا ما عرفوا. يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، لوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من التتر، حال أسوأ من حال المشركين الأولين. تجد من مع الأسف الشديد من الناس من يطرب وهو ينشد قصيدة مشهورة يقول صاحبها ما مسني الضر ما مسني الدهر يوما واستجرت به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما مسني الدهر ضرا واستجرت به إلا وجدت جنابا منه لم يضم. إذا نزل الضر ما عرف الله، إنما يستجير بغيره، سبحان الله العظيم. أحدهم يخاطب معبوده من دون الله عز وجل، وهذا المعبود يحج إليه 3 مرات في السنة، يحضر له الآلاف من الآفاق، يقول رحماك أرجو يا أبا الفتيان في خطب أهاج القلب من حسراته. سبحان الله. رحماك أرجو يا أبا الفتيان يا صاحب القبر في خطب أهاج القلب من حسراته، ما لي سواك أرومه في كشفه، إنا لله، ما لي سواك أرومه في كشفه أو أرتجي إن ضقت من وثباته، عار عليك عار عليك إذا ترد خويدما قصر الفؤاد عليك في حاجاته، إنا لله. بالله أكان أبو جهل وأبو لهب مرتكسين إلى هذا القدر من الشرك بالله عز وجل؟ عار عليك إذا ترد خويد من قصر الفؤاد عليك في حاجاته، يعني قلبه لا يعرف، مقصور فقط على هذا المقبور الذي أصبح، والله تعالى أعلم، أصبح ترابا تحول إلى أصله الذي خلق منه. هل هذا المستوى من الشرك وصل إليه أولئك الذين كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك؟ أهذا المستوى وصل إليه أولئك الذين كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ ذكر الألوسي المفسر المشهور في تفسيره روح المعاني في تفسير سورة النحل عند قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ذكر قصة عجيبة تدلك على صدق ما ذكر المؤلف رحمه الله أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين. يقول رحمه الله لما كنت شابا صغيرا قال لي أحد المتمشيخين، شخص متمشيخ بعمامة وجبة يلبس لباس العلم ولكن العلم منه براء، يقول قال لي إذا نزلت بك النازلة إياك أن تدعو الله. والله يا أخواني هذا في الكتاب وارجعوا إليه. يقول إياك أن تدعو الله فإن الله لا يهمه ما نزل بك ولا يبالي بك، إنا لله وإنا إليه راجعون. والله إنه لكلام ترتعد منه الفرائص. قال ولكن عليك بالأولياء والصالحين فإنهم يبادرون إلى إنقاذك وكشف ما بك. انظر إلى هذا المستوى السحيق الذي وصل إليه عباد القبور، عفاني الله وإياكم من ذلك. إذن صدق المؤلف رحمه الله أن المشركين المتأخرين أعظم شركا من المشركين الأولين، وأزد زد على هذا سببا آخر سوى أنهم يشركون في الرخاء والشدة أو يخلصون الشرك إن صحت العبارة في الشدة. أضف إلى هذا أمرا ثانيا، كان الأولون يشركون مع الله عز وجل عبادا صالحين، أولياء، ملائكة، أنبياء، أو من لا يعصي الله عز وجل كشجر وحجر. لكن في المتأخرين من يعبد مع الله الشياطين، شياطين الإنس والجن، ربما عبدوا أفجر الناس وأفسق الناس سبحان الله، وأقاموا المشاهد على قبورهم وتوجهوا إليهم بالعبادة. وذكرنا أمثلة فيما سبق، وقلت لك انظر في بعض الكتب المؤلفة عند هؤلاء في الكرامات، وانظر إلى من يوصفون بأنهم أقطاب وأوتاد وأن أحدهم غوث وما شاكل ذلك، وانظر سيرته والكرامات التي تذكر، ربما وجدت أنه كان يفعل الفاحشة وكان يسرق وكان يتحسس النساء، ثم بعد ذلك يعبد من دون الله. أضف إلى هذا أمرا ثالثا أيضا، أن المشركين الأولين كانوا يقرون بربوبية الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. أما المتأخرون فإنهم يشركون في الألوهية وفي الربوبية، ولذا ينسبون إلى غير الله سبحانه وتعالى ما ينسب إلى الله من المغفرة ومن إقالة العثرات ومن كشف الضر ومن غير ذلك، حتى وجدنا بعضهم، وهذا شيء اطلعت عليه في كلامهم، يقول الولي الفلاني يقدر على كل ما يقدر عليه الله، والله يا أخواني بهذا النص، ويعلم كل ما يعلمه الله، ما في فرق بينه وبين الله، إن دعوته أو دعوت الله لا فرق، لأنه كما أن الله يعلم كل شيء فهذا يعلم كل شيء، كما أن الله يقدر على كل شيء هذا الولي يقدر على كل شيء. هذا أيضا يدلك على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك المتقدمين. أضف إلى هذا أمرا رابعا يدلك على صدق هذه الجملة، أن المتأخرين كانت معبوداتهم أعظم في القلوب من الله سبحانه وتعالى، وهذا واقع لا ينكر. وإذا أردت البرهان على ذلك فانظر إلى حالهم إذا جاءوا يقسمون بالله أو بمعبودهم. يحدثني أحد هؤلاء الذي أعلن توبته، وأسأل الله أن يثبته على هذه التوبة، يقول أنا شيخ في قبيلتي فيختصم الناس إلي، يقول فإذا توجب اليمين على الخصم إذا قلت له احلف بالله يعطيني ما شئت من الأيمان وأنا أشعر أنه كاذب، إذا قلت له احلف بالله أنه ما حصل أو حصل يقسم ما شئت من الأيمان، يقول لكن أذهب به إلى قبر السيد، يذهب به أين؟ إلى قبر السيد ويقول له احلف هنا بالسيد، يقول لي والله لا يستطيع أن يحلف. سبحان الله العظيم، السيد في قلبه أعظم من الله، ولذا سهل عليه أن يحلف بالله كاذبا، لكن صعب عليه جدا أن يحلف بهذا المعبود كاذبا، لأن له سطوة وسلطان على قلبه أعظم من الله سبحانه وتعالى. صدق المؤلف رحمه الله، المشركون المتأخرون أغلظ شركا من المشركين الأولين. أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من الشرك كله، صغيره وكبيره، ما علمنا منه وما لم نعلم، كما أسأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وتوحيده وطاعته، وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه. إن ربنا لسميع الدعاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. هذا السائل يسأل عن حكم الاحتفال بأعياد الميلاد التي تكون عند رأس السنة أو التهنئة بذلك. لا أعلم خلافا بين العلماء حقا أن هذا من المنكرات العظيمة، فإن هؤلاء النصارى يحتفلون بميلاد من؟ بميلاد ابن الله في زعمهم، أليس كذلك؟ وابن الله في زعمهم معبود يعبد مع الله سبحانه، وله تدبير، ولأجل هذا يتوجهون إليه. إذا كان هؤلاء النصارى يحتفلون هذا الاحتفال الكفري الذي ينسبون فيه إلى الله عز وجل أعظم مسبة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما. سبحان الله، حتى أن السماوات تكاد والأرض تضطرب، هذا الكون كله يكاد يضمحل من عظم هذا الإفك العظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، كل هذا بسبب ماذا؟ أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فيأتي هؤلاء فيحتفلون به، ثم يأتي من يقول لا إله إلا الله فيشاركهم في هذا الاحتفال. أهذا جائز في شرع الله؟ والله إنه لا يجوز. احتفال النصارى بهذا العيد إغراق في الكفر وضلال في العقل، فهو عندهم إله يحتفلون بميلاده، رب وإله يولد، يا لله العجب. وأما المسلم الذي يشاركهم في ذلك فلا شك أن مشاركته ضعف في التوحيد، فليتق الله. فلا تجوز المشاركة ولا تجوز التهنئة بذلك، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أعظم من ذلك، ليس مجرد أنه فعل محرم، على المسلم أن يحذر من هذا الأمر العظيم. يقول بعض الناس يطلبون منا أن نسلم لهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو قادم من البلد يقولون له سلم لنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أقول يا رعاك الله من يقول لك ذلك؟ قل له هناك من هو خير مني يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام، أليس كذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونني عن أمة السلام. فهذا الأمر يا رعاك الله ليس له أصل في فعل السلف الصالح. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم منا وأكثر تعظيما له، ومع ذلك ما كان أحدهم إذا سافر من مصر أو الشام أو العراق أو اليمن إلى المدينة يتحمل السلام ويبلغه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الفعل ليس له أصل، ولو كان خيرا لسبقنا إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز أن ندعو الله ونقول بجاه محمد صلى الله عليه وسلم عندك؟ صفة هذه المسألة أن يقول الإنسان يا الله أسألك بجاه نبيك أو أسألك بنبيك. الجواب أن يقال هذا دعاء، والدعاء عبادة، والعبادة مقصورة ومحصورة فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذن لو ثبت عندنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو على الأقل أثر عن الصحابة صحيح أنهم كانوا يدعون الله عز وجل بهذا الدعاء، لقلنا على الرأس وعلى العين. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له أعظم الجاه، ومن أنكر جاه النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته ومكانته عند الله فقد كفر، كذب الله ورسوله. لكن السؤال هل هذا مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إن كان كذلك قلنا على الرأس وعلى العين نفعله مباشرة. لكن إذا لم يثبت، أليس الأولى بالإنسان أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أقول حور هذا الدعاء حتى يكون صوابا، قل اللهم إني أسألك بإيماني بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا الدعاء لا يخالف أحد في صحته، لأنك تتوسل إلى الله بأمر لك به علاقة، وهو عمل صالح تقوم به، إيمانك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أن تقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا لا حرج فيه، تتوسل إلى الله بعمل صالح تقوم أنت به، أنت تتوسل إلى الله بشيء يتعلق بك. أما جاه النبي صلى الله عليه وسلم فله عليه الصلاة والسلام، ما شأنك تسأل به؟ سل الله بشيء يتعلق بك، حبك للنبي صلى الله عليه وسلم، إيمانك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، مد الرجلين إلى المصحف، لا شك أن هذا من سوء الأدب ولا يليق بالمسلم، هذا كلام الله جل وعلا، لا يليق بك أن تمد رجليك إلى المصحف وهو قريب منك، الناس تعد هذا من سوء الأدب أن تجلس وتمد رجلك إلى رجل أمامك، أليس كذلك؟ فكلام الله جل وعلا أولى أن يراعى فيه الأدب. يقول: ما حكم من يتوجه إلى أصحاب القبور بالدعاء يسألهم جلب النفع أو دفع الضر؟ الجواب يا أيها الإخوان أن يقال: الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله وماذا؟ ولا تشركوا به شيئا. إذن عندنا أمران أو عندنا مسألتان: أمر بعبادة الله ونهي عن ماذا؟ عن الشرك به. والسؤال: ما هو الشرك؟ هل الله جل وعلا نهانا عن شيء مجهول لا نعلمه أو هو شيء معلوم؟ ما هو الشرك؟ عبادة غير الله، هكذا؟ من عبد غير الله فقد ماذا؟ أشرك. إذن أي عبادة تتوجه بها لغير الله هذه ماذا؟ شرك. نتفق على هذا؟ لا أحد يخالف في هذا، أن الشرك هو عبادة غير الله. طيب، السؤال الآن: هل الدعاء عبادة أم ليس بعبادة؟ نقول: دعونا نفتش في السنة في القرآن نجد شيء في هذا أو لا نجد. فتشنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الصريح: الدعاء هو العبادة. الدعاء إيش؟ هو العبادة. إذن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أو لا نصدقه؟ يعني أحد أمرين: إما أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فنكون مسلمين، أو لا نصدقه والعياذ بالله فنكون كافرين. إن كنت تصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذن يجب أن تعتقد أن الدعاء عبادة. إذن من دعا غير الله يكون قد فعل طاعة أو معصية، أتى بإسلام أو أتى بضد الإسلام وهو الشرك. أظن أن الجواب واضح. تأمل قول الله جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بماذا؟ بشرككم. إذن إن دعوتم غير الله أشركتم. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن عبدتم غير الله إن دعوتم غيره. ودعاء غير الله يشمل ثلاث صور: احفظها وحفظها. ما أحوج الناس إلى فهم هذه المسألة. احفظ هذه الثلاث صور وحفظها وانقلها لغيرك لعل الله أن يهدي على يديك. أولا: دعاء الميت مطلقا عند القبر أو بعيدا عنه، أي دعاء للميت شرك بالله عز وجل. من دعا ميتا بأي شيء، لو قال له: أغثني، المدد المدد، يا سيدي فلان، يا نبي الله، أي ميت يدعى فإن هذا شرك أكبر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. هذا واحد. ثانيا: دعاء الحي الغائب، تدعو حيا ولكنه غائب عنك، أنت في المدينة وشيخك في مكة، تقول: يا شيخي فلان أغثني، هذا شرك أكبر. ثالثا: دعاء الحي الحاضر القادر، دعاء الحي الحاضر فيما دعاء الحي الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني تأتي إلى حي وأعيذك بالله من ذلك وهو حاضر عندك وتقول له: يا سيدي فلان أريد الولد، يا سيدي فلان اغفر ذنبي، يجوز؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. يا سيدي فلان ما عندنا مطر نريد المطر، هذه أمور لا يقدر عليها إلا الله. وبالتالي فسؤال الحي الحاضر القادر جائز. إذا سألت إنسانا حاضرا حيا حاضرا عندك وهو يقدر على هذا الشيء، يعني هذا الشيء جنسه مما يقدر عليه البشر، أعطني هذا الكأس، أعطني مال، ساعدني على ذاك الذي يظلمني، هذا كله لا بأس به. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.